ساي يقول ما هي ضوابط أهل السنة التي يصنف عليها أهل العلم يصنف عليها أهل العلم ما بين عالم وإمام وفقيه وحافظ وشيخ ومحدث؟ على كل حال هذه الأسماء وهذه المسميات التي يسأل عنها السائل هذه رتب في العلم لها معاييرها يعرفها أهل العلم، فلا يصح لإنسان مثلا أن يأتي إلى رجل حافظ للأربعين النووية مثلا فيسمي ويطلق عليه لفظ الحافظ، فإن لفظ الحافظ له دلالة عند أهل الحديث، ولا يوجد حفاظ في هذا الوقت فيما أعلم بالمعنى الذي يذكره أهل الحديث. وأما لفظ العالم وغير ذلك فهو العالم بأصول الشريعة وقواعدها وراسخ العلم في علم الشريعة، وللعلماء صفات مذكورة مبينة في كتب أهل العلم في صفات العالم، ومن أهل العلم من أفردها ببعض المؤلفات الخاصة، وهذه المؤلفات تعنى بذكر آداب العالم والمتعلم، وفي ثنايا ذلك يظهر فيها الأوصاف والصفات التي يجب أن تتوفر في العالم من التمسك بالسنة وصحة الاعتقاد والدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة والعلم بالعمل وبيان الحق للخلق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. وأما فقيه فهو الذي يشتغل بالفقه نعم ويعرفه، والفقه مدرستان، مدرسة على طريقة أهل الفقه والرأي يعني أهل الرأي، ومدرسة على طريقة فقه أهل الحديث، وكل منها له أعلامه. ولا شك أن الفقه الذي درج عليه أئمة أهل السنة كالإمام أحمد والإمام مالك والشافعي والإمام البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي رحمه الله وغيرهم، لا شك أن هذه الطريقة هي طريقة فقهاء أهل الحديث وأئمة الدين، وطريقة شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم، وعلى هذا درج كثير من أهل العلم حتى من المعاصرين. فعلى كل حال هذه مدرسة وهذه مدرسة، وهذه ألفاظ تطلق هنا وهناك، وعلى كل حال ينبغي للطالب أن يشتغل بما ينفعه وأن يحصل العلم النافع وأن يجتهد في تحصيل العلم، وأن يترك هذه المسميات وهذه الألفاظ لأنه ليس له حاجة إليها الآن، وإنما يزكي المرء عمله. فلو قيل علامة وقيل ناصح وقيل محدث وقيل فقيه وقيل لغوي وقيل وقيل، إذا كانت أعمال المرء على خلاف السنة وعلى خلاف الهدي النبوي الشرعي الصحيح وعلى خلاف الحديث وآداب المحدث وعلى خلاف آداب الفقيه والمتفقه وعلى خلاف آداب اللغوي البارع وعلى خلاف آداب النصح لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم وعلى خلاف أدب العلم والعلماء، فما تنفعك تلك الألفاظ ولن ترقيك عند الله جل وعلا وإنما يقدس المرء عمله، فالأعمال تصدق ما تقول أو تكذبه، كما قال عليه الصلاة والسلام: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. نعم.